يا أيها المختار، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال السلام عليك يا رسائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد. ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام والدنيا أنتم حبيب الروح.